وأرقص. النار. كانت أب عائشة تحدثنا في هذا اليوم عن النار. قالت إن المسلمين سيدخلون الجنة، ولكن بعد حسابهم على ما ارتكبوه من أفعال. كان الموضوع مثيرا للغاية وفتح نقاشات مطولة حوله. كانت أب عائشة تدرس لنا مادتي اللغة العربية والدين، ونحن في الصف السادس الابتدائي. كانت امرأة جميلة في تحفظ، ترتدي التايورات الجميلة أو التوينزات التي كانت النساء يرتدينها وقت ذاك بأزرار من المنتصف ونصف الكم، وكما هي الحال وقتها لم تغطي شعرها مما يسمح لنا برؤيتها كاملة دون تغطية ملمح أساسي من ملامح الشخصية. كانت نموذجاً في مثاليتها وصدقها وإخلاصها. لا شك أن حبي لأب عائشة كان السبب وراء حبي للغة العربية الذي لازمني طوال حياتي. من جانبي كنت مصدومة لمعرفة أن الجميع داخلون النار لتسوية الحساب أولاً ثم بعدها الجنة. كيف الجميع وأنا أعرف كثيرين لا يستحقون دخول النار أبداً؟ نشأت في بيت شديد التدين، ولكني لا أذكر أني سمعت كلمة النار تتردد في بيتنا قط. لا أذكر أبداً أني سمعتها. كنا نسمع عن التواضع والأمانة والناس سواسية كأسنان المشط وصون النعمة لئلا تزول. أذكر أثواب القماش الكستور التي كانت تملأ بيتنا في رمضان لتوزيعها على المحتاجين لكسوة الشتاء، والتي كانت أمي تحرص على شرائها بنفسها لتختار أفضل الأنواع وأسماكها. أذكر كيف كنا نعامل من كانوا يأتون للمساعدة في أعمال المنزل، فيجلسن معنا على المائدة وينمن على أسرة بجوارنا. كان حي الدق الذي نسكنه مقاماً لمختلف طبقات المجتمع. الشريحة الوسطى من الطبقة المتوسطة التي أنتمي إليها تقطن في منطقة سليمان جوهر، والشريحة الأعلى في ميداني فيني والمساحة، والشرائح الأقل حظاً في داير النحية وعزبة أولاد علام. كانت مدارس الحكومة تجمعنا كلنا في الفصل الواحد، فقبول الطلاب كان يتم بناءً على المناطق السكنية فحسب، وليس على أي أساس آخر. نشأت ولي صداقات من المناطق الثلاث. أذهب في يوم إلى صديقتي سالكة طريقي بين أزقة عزبة أولاد علام، وفي يوم آخر لفيلا صديقة أخرى في ميدان فيني. نجلس على الكراسي البامبو تحت أشجار المانجو، وظل معي طوال حياتي هذا الشعور العابر للطبقات. لا أذكر أن أسرتي طلبت مني عدم الكذب مثلاً، فالكذب لم يكن مطروحاً أصلاً كي ينهوننا عنه. كان تدين أسرتي يحثنا أيضاً على الرأفة بجميع مخلوقات الله، وكانت القيم تتغلغل فينا دون كلام تقريباً. كان لدى أبي محل بقالة، وكان يصلي الفجر في المنزل ثم يذهب مباشرة لفتحه. ترافقه بل تنتظره قطط الحي، تسير معه حتى يصل إلى المحل، فهي تعرف أنها في عملية إعداده للطلبات ستحصل على ما لذ وطاب. وكان يسعد سعادة كبيرة برحلتي هذه مع القطط التي تؤنس وحدته طول الطريق وسط الظلمة التي لم تتبدد بعد. كان تدين أبي يبدو في ملامحه الجميلة وفي أناقته ونظافته وخلقه ومسلكه ولغته. كان بيتنا مقصداً للزوار من الأصدقاء والأقارب. بعضهم يأتي من خارج القاهرة للإقامة معنا للدراسة بالجامعة لحين تدبيره أموره، فأبي كبير العائلة والأولوية لبيته. لم يدر بخلدينا وقتها الأفكار الشيطانية التي ركبت الناس بعدها. لم يطرأ على ذهن أي من أفراد أسرتي الممتدة، الجدود والوالدين وإخوتي الشباب، فكرة كيف سيبيت عندنا الشبان ونحن ثلاث فتيات في الدار. لم يكن الهواء معبأً بالأفكار غير البريئة. سألت أب عائشة التي كنت أحبها بشدة، وأنا متأثرة تأثراً شديداً من حديث النار، وحضرتك حتدخلي النار لي؟ فأجابت: ممكن مثلاً علشان بلبس نصكم أو مش بسمع كلام جوزي. نزل علي هذا التفسير كالصاعقة. ماذا؟ هل إنسانة فاضلة مخلصة كأب عائشة تدخل النار علشان نص الكم وعدم سماع كلام الزوج؟ كان هذا هو أول عهدي بعدم أخذ ما يقوله أي شخص عن الدين كأمر مسلم به. أول عهدي بألا أؤمن إلا بما يعقل عقلي أنا، وليس عقل أي كائن من كان، منذ ذلك الحين وأنا لا أصدق أي تفسيرات دينية لا تدخل عقلي أنا، لا يمكن لعقلي وقلبي بكل ما نشأت عليه أن يصدق أن إنسانة فاضلة تدخل النار علشان نصكم وسمع كلام الزوج. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.